بسم الله الرحمن الرحيم. قال هل تصدق أنه ما مضى على زواجهما إلا قرابة 3 أشهر وقتلها؟ كيف قتلها يعني؟ أعوذ بالله، وجدها على فعل معين أو محرم أو فاحشة أو وجدها مع رجل، مع أنه ما يجوز أن يعاملها بالقصد في المواقف، لكن أحيانا كانت قد يثور وأيتها مرة يضربها بشيء فتموت بسببه. قال لا، ذبحها بالسكين. قصة سجين. أنت جئت لأجل تكسب. إبليس ما وجد أحد يرسل يخبرني بهالموضوع إلا أنت. ما تخاف الله، تشغل الموسيقى طوال هذه المسافة وتشغلها الآن بصوت عالي. يا أخي إذا تريد أن تسمع المعادن اسمعها لوحده. كل هذول جيدين بس في الأكل والشرب والمفاطيح، أما خذ الكلام ثلاث أربع كلامهم هج يكذبون على الناس وجبنا. قال يا رسول الله أنأكل آباءنا وأبناءنا وإخواننا ونترك العباس؟ والله لئن لقيته لأرشمنه سيف في عنقه. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. هذا السجين أوصى النبي عليه الصلاة والسلام ألا يطلق من سجنه ولا يحل من قيده إلا في خير. كانوا يحرصون على سجنه ويخافون من جرمه، ولشدة خطره وعظيم جرمه جعل الله تعالى عليه غطاءين، الفكين والشفتين، حتى ما يتفلت من سجنه فيؤذي الآمنين. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما من شيء أحق بالسجن من اللسان. كمثل السبع إن لم توثقه عدا عليك فأكلك اللسان. خير المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده. فقال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، يعني فقدتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. ربما يتمنى أقوام يوم القيامة أن لو كان عميا ما يبصرون، لأنه ما ثقل موازينهم بالسيئات إلا ما نظر إليه من المحرمات. وربما يتمنى البعض لو أنهم كانوا بكما لا يتكلمون، لأنه ما أوقعهم أصلا في صحائفهم إلا ما فيها من غيبة وسباب وكذب وفحشاء. لا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فكم بهذه الألسنة عبد غير الله تعالى وأشرك، حكم بغير حكمه سبحانه وتعالى. كم بهذه الألسنة أحدثت بدع وأدمنت أفئدة وقرحت أكباد. كم بهذه الألسنة أرحام تقطعت وأوصال تحطمت وقلوب تفرقت. كم بهذه الألسنة نزفت دماء وقتل أبرياء وعذب مظلومون. كم بها طلقت أمهات وقذفت محصنات. كم بها من أموال أكلت وأعراض انتهكت ونفوس زهقت. السبب احفظ لسانك فلن تسب. من العيوب ما يقع من خلافات بين رجل وزوجته، لو حفظ لسانه وحفظت لسانها لكف كثير من هذه الخلافات. من العيوب غيبة الناس، طيب كيف تستطيع ان تستحي ذلك؟ احفظ لسانك. من العيوب ما يقع في قلوب الناس عليك من حسد، لو نظرت لوجدت انه احيانا بسبب كلمات خرجت منك فحقدوا عليك بسببها. طيب والحل؟ احفظ لسانك. التنابز بالألقاب، طيب والحل؟ احفظ لسانك. من العيوب السخرية من الآخرين، طيب والحل؟ احفظ لسانك. اجعل لسانك مفتونا لا تخرج من زنزانته، اجعل الفكين على حالهما مغلقين واجعل الشفتين كذلك. قصة سجين، كما قصة هذا السجين، وكيف تواصل علماء بسجنه؟ ولماذا حذر العقلاء من فك قيده؟ ولماذا كانوا يؤثرون السكوت على الكلام؟ طيبة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنشأ خلقه وضرى وقسم أحوال عباده غنى وفقرا